الحمد لله وحده وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد. تكملة لما مر معنا في مسألة العلو والاستواء على العرش، كما قلت أن العلو أعم من الاستواء، فالعلو يعلم حتى بالعقل والفطرة، أما الاستواء فالنص دل عليه، لأن الاستواء هو علو خاص على العرش. والعرش مما يعني هناك مسائل تحت مسألة الاستواء. المسألة الأولى وهي العرش لغة، ما هو في لغة العرب؟ ما هو العرش؟ أحسنت، هو سرير الملك، هو الكرسي هذا الذي يجلس عليه الملك، يسمى سرير الملك وهو غير الكرسي، وسمي عرشا لعلوه. يعني أصل كلمة العرش فيها العلو، كلمة العرش توحي بالعلو، ولذلك العرب يقولون التعرش، وعرش فلان بمعنى رفع فلان، وحتى يقول عرش أو عرش إليه لقمة، يعني رفعها إلى فمه. فأصل كلمة العرش توحي بالعلو، ومما يعرشون جنات معروشات، فكلمة العرش فيها أصلا العلو، هذا أولا. ولماذا سمي العرش الذي هو سرير الملك سمي عرشا؟ لأن سرير الملك دائما يكون مرفوع على غيره، فتجد الملك في مكان أرفع من غيره، وبعضهم أخذ هذا حتى في الإمام، لذلك تجد عند الأحناف الإمام مكانه مرتفع، صحيح؟ رأيت الأتراك إذا صلوا هكذا إيه يرتفعون، هذا في الإمام عندهم، ما بالك بالملك، الملك دائما مرتفع على غيره، ولذلك سمي العرش عرشا لارتفاعه، يعني عرش الملك. هذا العرش وصف في القرآن بأنه كريم، وبأنه مجيد، وبأنه عظيم، وبأنه له قوائم. ظاهر الله تعالى قال آخر سورة المؤمنون وما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا، قبلها قال رب العرش الكريم، حاصل في آخر سورة المؤمنون، وقال جل وعلا إنه لقرآن مجيد في كتاب، نعم في سورة البروش ذو العرش المجيد، نعم ذو العرش المجيد، اختلفت القراءات، ذو العرش في قراءة المجيد، المجيد هنا على الله، فالقراءة الأخرى ذو العرش المجيد، فبالجر تعود على العرش، فيصبح المجد هنا وصفا للعرش، وصف بأنه عظيم، عرش الله جل وعلا عظيم، وله قوائم، وأخبر الله جل وعلا أن الملائكة تحمله. وكم من ملك يحمل العرش؟ أنا هل أنا قلت في الآخرة؟ أنا قلت كم من ملك يحمل العرش؟ ولم أقل ثمانية في الدنيا والآخرة. في الدنيا لكن في في الآخرة. نعم في الآخرة ثمانية يوم. في الآخرة ثمانية. الآية واضحة، الحق ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. لكن في الدنيا لا يحمله ثمانية، بل في الدنيا يحمله أربعة، كما ورد في مسند أحمد والحديث حسن أو صحيح. فهمتم؟ فعرش الله جل وعلا يحمله في الدنيا أربعة، ويحمله في الآخرة ثمانية، وهذا أصح الأقوال، وهو الذي معه الدليل، لأن هذا ذكر في الآية في سياق يوم القيامة. أما حديث مسند أحمد فالحديث على الدنيا، ولا تناقض بينهما، في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمانية. خالف أهل السنة أو خالف أهل السنة في مسألة العرش أقوى وطوائف ومذاهب. الطائفة الأولى قالوا العرش فلك من الأفلاك، وهو نهاية الأفلاك. فلك يعني كالكوكب، فهمتم؟ في العلم في السماء أفلاك يعني كواكب ومجرات، المجرة هي جالكسي، فهمتم؟ فقالوا أن العرش هو آخر كوكب وآخر فلك، وهذا هو قول أهل الكلام. وماذا يسمونه؟ يسمون العرش هو الأطلس، أطلس، فهمتم؟ ويقولون هو الفلك التاسع، وهذا من من من من من الخرافات، ويعتمدون على أمور عقلية وكذا. وقد رد عليهم شيخ الإسلام في رسالة العرش، وظن حتى في حديث النزول أشار إلى هذا، أن العرش غير هذا، وبين شيخ الإسلام بعلمهم أن هذا لا يصح على مذهبهم وقواعده. ولذلك يقول ابن القيم، يقول ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم أين؟ تحت الحضيض الداني. يعني ابن تيمية رد عليهم بسلاحهم هو علم الفلك، ويرد عليهم يعني هؤلاء القوم أن صفة العرش مختلفة عن صفة الأطلس. العرش وصف بأنه كالقبة وأن له قوائم، والعرش وصف بأن كل ما تحته وهو الكرسي يعتبر كحلقة في فلات، فوصف العرش بأوصاف لا تنطبق على هذا الأطلس، يعني هو الكوكب أو الفلك التاسع عندهم. ولم يزعم الفلاسفة قبل الإسلام أنه العرش، فهمتم؟ يعني هذا القول الفلك هذا اللي يسمى الفلك الأطلس، ولذلك قلت الدرس دقيق يعني في مباحث دقيقة، لعلك أول مرة تسمعوا هذا. الفلك هذا كان معروف قبل الإسلام، والفلاسفة الذين كانوا يتكلمون في كتبهم على على على على هذا الفلك التاسع لم يقولوا أنه العرش. متى قالوا أنه العرش؟ لما أتى الإسلام قالوا العرش، فهم يعني وجدوا العرش في الإسلام يخالف مذهبهم في أمور، في مسألة لو أثبتوها عالي لأثبتوا العلو، فقالوا إذن سنثبت أنه هذا العرش. ويقال أن شيوخكم وأساتذتكم في الفلسفة أصلا يخالفونكم في هذه المسألة. المذهب الثاني من مذاهب القوم وهو أنهم قالوا هو عبارة عن الملك، لأن العرش يرمز إلى ماذا؟ إلى الملك. العرب تقول ثل عرش فلان، ويقصدون بذلك ثل يعني خسم وضاع ملك فلان. فقالوا العرب تقولون عرش فلان، يقصدون به الملك. قالوا ولذلك نقول الرحمن على العرش استوى، العرش هو الملك، واستوى هيمن، فلذلك هيمن على الملك، هكذا يقولون. يرد عليهم بأمور. الرد الأول أن لو كان العرش هو الملك أيكون له قوائم؟ أيحمل؟ هل الملك يحمل في الدنيا بأربعة وفي الآخرة بثمانية؟ يصح على الملك، فهمتم؟ طيب هذا الملك أينطبق أن يقول أن الكرسي بالنسبة للملك حلقة في ثلاث؟ هل الملك يكون فوق الكرسي؟ طيب ما تحت الكرسي ليس ملكا لله؟ يعني كلام تناقض. لذلك من خالف الكتاب والسنة فإنه متناقض لا محالة. أي إنسان خالف الكتاب والسنة سيقع في التناقض، لأنه يعني سيجد نفسه إما يخالف العقل أو يخالف النقل أو يخالف العقل والنقل. والعرب يقولون أن ثل عرش فلان صحيح، يقصدون به ملك فلان. لماذا؟ لأن العرش هو أعظم أمر في الملك، فيعبرون بهذا لكن لا ينفون حقيقة العرش، فهمت؟ ولذلك نحن هل نقول أن هؤلاء السياسيون يحبون السلطة؟ لا، أحيانا يعبرون يقولون يحبون إيش؟ الكراسي، الكراسي عندهم في البيت. نقصد بماذا؟ لأن من كان رئيسا أو ملكا تربع هذا الكرسي أو العرش، فهمتم؟ فهم يأخذون كلام العرب حقيقة، يعني صحيح ما قالوا ثل عرش وملك، لكن لماذا قال العرب عبروا بالعرش عن الملك؟ لأن العرش هو أعظم شيء في الملك أو يحافظ عليه الملك. قول الثالث، قالوا العرش هو الكرسي ولا فرق بينهما، وسبب ونسب هذا القول عفوا للحسن البصري، نسبه بعضهم للحسن، وهذا القول ضعيف جدا، لأن العرش غير الكرسي في مادته، مادة الكلمة، وصف هذا بأوصاف لم توصف بها الأخرى. ومن أبرز هذه الأوصاف أن النبي قال: ما الكرسي عند العرش إلا كحلقة في فلات، وانتهى الأمر. فهمت؟ والسلف قالوا: العرش هو العرش، والكرسي هو الكرسي. قالوا: الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس، والعرش قالوا هو سرير الملك، وهو أعظم مخلوق على وجهه أو في هذا الكون. أعظم مخلوق هو العرش، وأعلى مخلوق، أعلى مخلوق وأعظم مخلوق من حيث يعني عظمه. وبعضهم يفاضل بين النبي صلى الله عليه وسلم والعرش، والأولى عدم الخوض في التفصيل، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نقول هو أعظم المخلوقات. فهمتم الكلام؟ يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، لكن المفاضلة بينه وبين العرش هكذا بالتفصيل أمر حادث، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المخلوقات بدون خوض في التفاصيل. لذلك بعض الأمور أحيانا تؤخذ بعمومها بدون خوض في التفاصيل، يعني كأن تأتي مثلا قول أهل السنة، بل قول ليس المخالف ليس من أهل البدع، لكن الصحيح من أقوال أهل السنة أن الصالح بني آدم أفضل من الملائكة. طيب، هذا من حيث العموم صحيح. هل يجوز لك أن تأتي تقول مثلا عكاشة بن محصن مثلا أفضل من إسرافيل وميكائيل أسوأ من كذا؟ لا، نطلق القول على سادة الأولياء وأكبر الصحابة، نقول لا شك أنهم أفضل ملائكة بإطلاق، لكن التفصيل أحيانا قد يحدث في الإنسان في الخطأ والخلل. فهمتم مرادي؟ فالعرش غير الكرسي. إذن القول الأول عند أهل البدع والمخالفين والفلاسفة أن العرش هو فلك من الأفلاك، وهذا غير صحيح. الثاني أن العرش هو الملك، وهذا غير صحيح، لأن الملك ليس له قواعد. القول الثالث أن العرش هو الكرسي، وهذا لا شك غير صحيح. والصحيح أن العرش هو سرير الملك، وهو أعلى مخلوق، والله جل وعلا فوقه، يعني على وارتفع. فهمتم؟ طيب، جاء في تفسير بعض أهل العلم كابن كثير في تفسيره، والبغوي في تفسيره. ما اسم تفسير البغوي؟ معالم التنزيل. تفسير البغوي وهو التفسير على الجادة، يعني نصر في عقيدة السلف، لما فسر آية البقرة: ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. قال ابن كثير: قال استوى قصد. بعض الناس قال ابن كثير والبغوي أول هذه الآية وانحرف عن جادة السلف، والجواب أن يقال: لم يؤول، لأن هذا يسمى عند العرب وعند أهل التفسير التفسير باللازم، لأن هنا استوى عديت بإلى، لأن كلمة استوى إذا عديت بعلى على وارتفع، لكن هنا عديت بإلى، استوى إلى، فقد يختلف المعنى، فنثبت هذا المعنى ولا يعني نفي أصل العلو، وهذا يسمى عند العرب التفسير باللازم. لأنه إيش التفسير باللازم؟ بكلمة واحدة تعبر عن معنيين، أنه على وقصد. قالوا هكذا: فإنه مع العلو هناك قصد وعمد. وهذا من دقة اللغة العربية، بكلمة تعبر عن معنيين، فنقول استوى هي على. طيب، إذا زدت بعد استوى إلى تصبح يبقى أصل استوى استوى على، ولكن بإلى أصبح مع الاستواء قصد. رأيتم؟ معنى دقيق، فلا نخطئ أهل العلم بتسرع هكذا، سيما إذا كان معروف ناصر لعقيدة السلف. طيب، عقيدة الاستواء، يعني أن نعتقد أن الله جل وعلا استوى على عرشه حلا وارتفع، هذه عقيدة لها آثار مترتبة عليها، وعقيدة أهل السنة عندها آثار، ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بعض كلامه أن أقسى الناس قلوبنا الجهمية، لأنهم لا يثبتون حب الله، ولا يثبتون غضبه، ولا يثبتون رضاه، ولا يثبتون سخطه، ولا يثبتون قوته، ولا جبروته، ولا ولا ولا. فلما خلت قلوبهم من حقيقة الأسماء والصفات ضعف إجلالهم وتعظيمهم وحبهم لله. ولذلك يقال من كان بالله أعرف كان لله أخوف. ويقول ابن القيم في بيت له في النونية يقول عرفوه بالأوصاف فامتلأت به، أو نعم عرفوه بالأوصاف فامتلأت قلوب فامتلأت قلوبهم، لا نسيت، الحافظ يقول بالحب وبحقائق الإيمان، يعني لما عرفوا الله بأوصافه وأسمائه امتلأت قلوبهم بحقائق الإيمان. نعم، إذن هذا أثار هذه العقيدة، أن عقيدة الاستواء تورث في القلب إجلال الله جل وعلا وتعظيمه. إذا علمت أن السماء الدنيا للسماء الثانية كحلقة في فلات، والثانية للثالثة كحلقة، حلقة يعني حلقة هكذا كالخاتم ألقي في صحراء كبيرة، والثالثة للرابعة حتى تصل للسابعة، بالنسبة للكرسي كحلقة ألقي في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقي في فلات، والله فوق العرش، يعني أمر لا يتخيله الإنسان. فإذا علمت واعتقدت هذه العقيدة لا شك أنها تحدث في القلب حبا وإجلالا وتعظيما لله. ولذلك قسم بعض العلم أسماء الله وصفاته إلى أسماء جلال وأسماء جمال. أسماء الجلال تحدث الرهب، وأسماء الجلال تحدث الرغب، والمؤمن يعيش بين الخوف والرجاء، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. المسألة التي بعدها وهي لماذا استدل المعتزلة ومن على سبيلهم بشعر الأخطل النصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم نهاق، لماذا اعتمدوا على شعر الأخطل؟ يعني فتشوا الأشعار وجدوا إلا شعر رجل نصران وتمسكوا به وجعلوه عمدة وتركوا الآيات والأحاديث وإجماع السلف والفطرة والعقل. لماذا اعتمدوا على بيت شعر هذا الرجل؟ لأن العرب لا يحتجون بأشعار العرب إلا فيما قبل 150 للهجرة، فبعد السنة 150 للهجرة لا يحتج بشعر العرب لأن اللسان العربي تغير، فهمتم؟ والأخطل بيته أو الأخطل عاش قبل هذه الفترة، وكان شاعرا، يعني كان شاعرا قويا بالشعر، هو نصران، ترجم له ابن كثير في البداية والنهاية، وذكر عنه كلاما في شعره يرجع إليه من رامه، وذكر مما ذكر هذا البيت الذي ينسب له، هو رد على هذا كلام يعني جيد لابن كثير في البداية، كنت قرأته منذ فترة. فإذا تعلم لماذا تمسكوا بهذا البيت، لأن هذا البيت قبل 150 للهجرة، فأرادوا أن يأتوا ببيت قبل هذه الفترة ليقولوا طيب نحن استدللنا ببيت قبل تغير لسان العربي، فماذا ردكم عليه؟ نحن مرة معنا الرد عليه أن هذا لا يصح عن الأخطل، وليس في ديواني، وديوان الأخطل مطبوع الآن في الأسواق، موجود ديوان الأخطل غير موجود في ديوانه، والأخطل شاعر نصراني ومعتقد النصارى قد يكون ضال في هذا الباب. والرابع أن يقال لهم أنتم أنكرتم أحاديث الأحاد وأثبتتم بيت أحد شعر ولا يصح عن صاحبه، يعني قمة التناقض من القبر. المسألة التي بعدها وهي من طريف القصص ما ذكر عن أبي عن الهمداني، وقصته كانت مع الجويني، ونظنه أبو المعالي الجويني، ذلك بأن الجويني أتى في الناس وقال فكرت البارحة وجئتكم ببرهان قوي على أن الله جل وعلا في كل مكان أو ليس عالا على عرشه. قالوا ما هو هذا البرهان؟ وكان فرحا بهذا البرهان. قال موسى لما خرج من قومه مغاضبا ابتلعه الحوت، تعرف قصة ذنون. قال والنبي صلى الله عليه وسلم في المعراج على حد قولكم صعد للسماء السابعة، بل صعد هو يرى للسماء السابعة. قال فذنون في بطن الحوت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لا تفضلوني على يونس بن متى. قال فلو كان بينهما فرق في القرب من الله، أو لو كان بينهما فرق في مكان الله وكلمة نحوها، لما قال لا تفضلون على يونس بن متى. أرأيتم برهان في ظاهر الأمر؟ قد يظهر برهان ذكي وكيف يفكر في هذا، وفي الحقيقة برهان غبي ولا حجة فيه، بل بعيد كل البعد. لأن هل النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال لا تفضلون على يونس بن متى نفى مطلق التفضيل؟ بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى، لكن العلماء ينهون عن المفاضلة بين الأنبياء على سبيل التعصب وعلى سبيل القدح في الرسل. وبعضهم قال لا تفضلوني، ليس النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يقول أحد منكم أنا خير من يونس بن متى في لفظ آخر. فالجواب يعني على هذا البرهان من أوجه أن هذا ليست مفاضلة في المكان أصلا. وأقل ما يقال أن هذا البرهان الذي ذكره الجويني برهان محتمل. طيب كيف نترك برهان محتمل إلى أدلة بلغت الألف في الكتاب والسنة؟ كما قال بعض الشافعية قال في القرآن والسنة أكثر من ألف دليل على علو الله جل وعلا على خلقه. فكان الهمداني حاضرا وقال له اترك هذا الأمر، يعني لم يجاريه في هذا البرهان. قال أخبرني عن الضرورة التي يجدها أحدنا كلما سجد لله وجد قلبه معلقا بالعلو. قال أخبرني عن الضرورة التي نجدها في قلوبنا وهذا الالتفات نحو العلو الذي نجده نحن ساجدون. فكر الجويني فوجد أن هذا برهان أقوى. والله صحيح، يعني أي واحد فينا إذا سجد قلبه أين يكون معلق؟ بالعلو. أنت إذا أصابك أمر أول ما ترفع، حتى البهائم يفعلون هذا كما ذكر ابن القيم في الصواعق، البهائم إذا عطشت ترفع رأسها إلى السماء. ماذا قال الجويني؟ قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني. رأيت؟ يعني قال حيرني الهمداني حيرني الهمداني، لم يجد جوابا على هذا الأمر. فأهل البدع يأتونك ببراهين ربما يظهر فيها قوة ويقول لك فلان قال في كتاب كذا وجدت نقلا عن كل، خليني من هذا. إذا دعوت أين يتوجه قلبك؟ إن أنكر فهو مكابر، وإذا كان مكابر اتركه واذهب، لا سبيل إليه، هذا قلبه مريض، هذا مكابر معاند. والجاهل يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل. الجاهل يعلم والمعاند ليس لنا عليه سبيل. من قال هذه الكلمة؟ الشيخ الألباني رحمه الله. نعم، ذكر ابن فضلان أو فضلان قاعدة في اللغة، إذا اسم اشتبه عليك كيف ينطق؟ الأصل الفتح، افتح ومر، هو افتح يعني ضع فتحة ومر، فألا أدري أقول فضلان. رحلة ابن فضلان هذا جاب العالم وكتب رحلة مطبوعة موجودة الآن مطبوعة، ذكر في رحلته وهو رحالة من القرن الرابع للهجرة أنه ذهب في مكان ربما في أوروبا أو كذا رحل. قال فوجد قوما كالحمير يعيشون كالحمير، يعني لم تصلهم الحضارة كما يقال، يعيشون كالحمير. قال فهؤلاء القوم ليس عندهم حضارة ولا ثقافة، يعيشون كالحمير، ولكن قال كلما حذبهم أمر اجتمعوا وارتفعوا جميعا إلى جهة العلو. هذا يذكره ابن فضلان في رحلته. هذا يدل على ماذا؟ على أن الفطرة شاهدة بأن الله جل وعلا عالٍ على خلقه. المسألة التي بعدها وهي أن العلو هو الفوقية. قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. فمن عبر بأن الله فوق العرش يقصد به على العرش. من يقول لي من العلماء المتقدمين في متن له عبر بالفوقية؟ قال: والله فوق العرش. تونسي أحسن في رسالته قال: فوق العرش. قال قاضي عبد الوهاب البغدادي في شرحه على الرسالة، قال: وددت لو أنه قال على العرش، ولكن في الحقيقة فوق العرش بمعنى على العرش. هذه فائدة، لأن بعض الناس قد يقول لك الفوق غير، لا، الفوق هو العلو. فلو قلت فوق العرش لقيل لك هو معنى على العرش. لعلنا نكتفي بهذا القدر، في الدرس المقبل نبدأ مسألة العلو مرة باختصار. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.